بسم الله الرحمن الرحيم. دار العصر للإنتاج الإعلامي تقدم. هيا هيا هيا إلى الإيمان. هيا إلى الإيمان. الماء في البحر والعطر في الزهر والطير في الفجر قد سبح الرحمن. هيا هيا هيا هيا إلى الإيمان. الماء في البحر والعطر في الزهر والطير في الفجر قد سبح الرحمن. هيا هيا هيا هيا إلى الإيمان. الشمس في الشرق والنجم في الأفق والقول في الحق هديع إلى الإنسان. الشمس في الشرق والنجم في الأفق والقول في الحق هديع إلى الإنسان. هيا هيا هيا هيا إلى الإيمان. العلم يعلينا والدين يحمينا والله هادينا أن نقرأ القرآن. العلم يعلينا والدين يحمينا والله هادينا أن نقرأ القرآن. هيا هيا هيا هيا إلى الإيمان. الماء في البحر والعطر في الزهر والطير في الفجر قد سبح الرحمن. هيا هيا هيا هيا إلى الإيمان. الماء في البحر والعطر في الزهر والطير في الفجر قد سبح الرحمن. هيا هيا هيا هيا إلى الإيمان. هيا هيا هيا هيا إلى الإيمان. كان وكان في مدرسة منهل الإيمان طفل مجتهد فهمان اسمه عبد الرحمن. كان محبوبا من الجميع لصوته الحلو البديع فكان يرتب القرآن فيطرب القلوب والآذان. وفي صباح يوم مشرق جميل قال معلم الصف خليل: يا أحبائي الأطفال سننصت كلنا في الحال ونستمع إلى صديقكم عبد الرحمن وهو يرتل علينا آيات من القرآن. وتوقف الأطفال فورا عن الحديث والكلام وأنصتوا يستمعون بخشوع واحترام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شكر المعلم عبد الرحمن على التجويد والإتقان في قراءة القرآن ثم قال: يا أطفال لدي سؤال، من منكم يعرف اسم هذه السورة كي نكتبه على السبورة؟ فرفع يده معاذ وقال للأستاذ: الإجابة يا معلمي واضحة، اسم السورة هو الفاتحة. ثم أنشد الجميع بصوت حلو وبديع: ربي نعم الرازق ربي ربي نعم الخالق ربي ربي نعم الرازق ربي ربي نعم الخالق ربي. أنا هواه فهو حبيبي أنا أسأله فهو مجيبي. أنا هواه فهو حبيبي أنا أسأله فهو مجيبي. يحفظني وينور دربي ربي سبحانك يا ربي. ربي نعم الرازق ربي ثاني إثراء، أين أنتما؟ ها أنا ذا يا جدي. وأنا هنا أيضا يا جدي. الطعام جاهز، ألستما جائعين؟ بلى يا جدي، إني جائع جدا ومعدتي فارغة. يا سلام، هذه قطعة لحم لذيذة. مهلا يا بني، ندعو أولا بدعاء تناول الطعام، هل تحفظينه يا إسراء؟ نعم يا جدي، نقول اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. أحسنت يا إسراء. لنبدأ يا جدي، أصافير بطني تزقزق من شدة الجوع. لا تتسرع يا سامي، أريد أن أذكركما بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم قال عليه السلام: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وبعد الانتهاء من الطعام: ولكننا لم نبدأ بعد يا إسراء، لما لا نبدأ يا جدي؟ دعها تكمل يا سامي. نقول بعد الانتهاء من تناول الطعام: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. أحسنت. وأنت يا سامي، ألا تحفظ شيئا من هذا؟ أظنك تحفظ قوله تعالى على لسان موسى: آتنا غداءنا. لا لا لا أكل وأنا شبعان، لا أشرب وأنا تعبان. لا أكل وأنا شبعان، لا أشرب وأنا تعبان. أجلس بهدوء ونظام وأسمي في بدء طعامي. أجلس بهدوء ونظام وأسمي في بدء طعامي. لا أسرى في بلع اللقم كي تسهل جدا في الهضم. لا أسرى في بلع اللقم كي تسهل جدا في الهضم. لا لا لا أكل وأنا شبعان، لا أشرب وأنا تعبان. لا أكل وأنا شبعان، لا أشرب وأنا تعبان. أكل دوما ما يكفيني، فالأكل الزائد يؤذيني. أكل دوما ما يكفيني، فالأكل الزائد يؤذيني. أشكر ربي بعد الأكل وأخي سامي يفعل مثلي. أشكر ربي بعد الأكل وأخي سامي يفعل مثلي. أغسل بالصابون يدي، أمسح بالماء شفتي. أغسل بالصابون يدي، أمسح بالماء شفتي. لا لا لا أكل وأنا شبعان، لا أشرب وأنا تعبان. لا أكل وأنا شبعان، لا أشرب وأنا تعبان. لا لا لا أكل وأنا شبعان، لا أشرب وأنا تعبان. يا أحباب يا أطفال، عندي للمجتهد سؤال، سؤال يا أحباب لطيف، عن حديث نبوي شريف. للإسلام خمسة أركان، مطلوب منك يا فهمان أن تذكرها وبإتقان، والإجابة الفائزة لها عندي جائزة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. أحسنتم جدا يا أحباب، حقا هذا هو الجواب. جائزتي لكم أحلى الأنغام وعنوانها أركان الإسلام: ما أحد مني أسعد، إيماني نور يشهد. ما أحد مني أسعد، إيماني نور يشهد. الله الخالق ربي ورسول الله محمد، يخشع قلبي حين أصلي، بصلاتي تسعد أحوالي. أرضي ربي حين أزكي، زكاتي تكبر أموالي من إيماني أتزود ما أحد مني أسعد إيماني نور يشهد ما أحد مني أسعد إيماني نور يشهد الله الخالق ربي ورسول الله محمد يا فرحي في شهر الصوم لا أشكو من طول اليوم رمضان شهر محبوب شهر الخيرات والكرم صومي لله الأوحد أدعو مولانا وأرجي أن أذهب يوما للحج نفسي تحلو قلبي يصفو فالحج المبرور ينجي فالله الخالق يعبد ما أحد مني أسعد إيماني نور يشهد ما أحد مني أسعد إيماني نور يشهد الله الخالق ربي ورسول الله محمد الله الخالق ربي ورسول الله محمد يا ربنا صلوات هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء علينا أن نؤديها بانتظام وفي هدوء وخشوع وسلام يا ربي اقبل دعواتي فصلاتي نور لحياتي يا ربي اقبل دعواتي فصلاتي نور لحياتي فصلاتي نور لحياتي يا ربي اقبل دعواتي فصلاتي نور لحياتي يا ربي اقبل دعواتي فصلاتي نور لحياتي فصلاتي نور لحياتي أنا أبدأ في فرح يومي أنهض مسرورا من نومي أنا أبدأ في فرح يومي أنهض مسرورا من نومي أصحو فجرا مثل الطير منطلقا لصلاة الفجر أصحو فجرا مثل الطير منطلقا لصلاة الفجر منطلقا لصلاة الفجر يا ربي اقبل دعواتي فصلاتي نور لحياتي يا ربي اقبل دعواتي فصلاتي نور لحياتي فصلاتي نور لحياتي وإذا الشمس تجلت ظهرا تدعوني لصلاة الظهر وإذا مالت نصف الليل تدعوني لصلاة العصر وإذا الشمس تجلت ظهرا تدعوني لصلاة الظهر وإذا مالت نصف الليل تدعوني لصلاة العصر وإذا صار الوقت مساء سأصلي المغرب يا ربي وإذا صار الوقت مساء سأصلي المغرب يا ربي وأصلي في الليل عشاء أدعو لله من قلبي وأصلي في الليل عشاء أدعو لله من قلبي يا ربي اقبل دعواتي فصلاتي نور لحياتي فصلاتي نور لحياتي يا ربي اقبل دعواتي فصلاتي نور لحياتي يا ربي اقبل دعواتي فصلاتي نور لحياتي فصلاتي نور لحياتي فصلاتي نور لحياتي فصلاتي نور لحياتي فصلاتي أسأل أولا وأنت تجيبين يا إسراء. تفضل يا جدي. حسنا، ما اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. أحسنت، وما هو اسم أبيه؟ اسم أبيه عبد الله. أحسنت ثانية، وما اسم جده؟ اسم جده عبد المطلب. أحسنت أيضا، وما اسم أمه؟ اسم أمه آمنة، آمنة بنت وهب. أحسنت، و... لا يا جدي، دوري الآن لأسألك. تفضلي. ما اسم قبيلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ محمد صلى الله عليه وسلم من قبيلة قريش. أحسنت، فمتى ولد؟ ولد عليه السلام في عام الفيل في 12 من شهر ربيع الأول. وأين ولد؟ ولد عليه السلام في مكة المكرمة. أحسنت يا جدي، ولك عندي هدية. هدية؟ أنا أحب الهدايا، أين هي الهدية؟ ستسمعها في حالي يا جدي. نبينا عظيم وسيد كريم، نبينا عظيم وسيد كريم، من أسرة شريفة وسادة كرام. نبينا عظيم وسيد كريم، نبينا عظيم وسيد كريم، من أسرة شريفة وسادة كرام. نبينا عظيم وسيد كريم، الله محمد خير البشر، هو النبي المنذر والصادق المبشر. الله فيه قد أمر، محمد خير البشر، هو النبي المنذر والصادق المبشر. بحب والسلام، بحب والسلام، بحب والسلام. نبينا عظيم وسيد كريم، نبينا عظيم وسيد كريم، من أسرة شريفة وسادة كرام. نبينا عظيم وسيد كريم، الصدق في أقواله والحق في أفعاله، يهدي إلى الصلاة والخير والفلاح. الصدق في أقواله والحق في أفعاله، يهدي إلى الصلاة والخير والفلاح. كي ينصر الإسلام، كي ينصر الإسلام، كي ينصر الإسلام. نبي عظيم وسيد كريم، نبي عظيم وسيد كريم، من أسرة شريفة وسادة كرام. نبي عظيم وسيد كريم، نبينا محمد هو الرسول المرشد، على الفقير يعطف فهو العطف الممسك. نبينا محمد هو الرسول المرشد، على الفقير يعطف فهو العطف الممسك. لأمتي إمام، لأمتي إمام، لأمتي إمام. نبينا عظيم وسيد كريم، نبينا عظيم وسيد كريم، من أسرة شريفة وسادة كرام. نبينا عظيم وسيد كريم، نبينا عظيم وسيد كريم، من أسرة شريفة وسادة كرام. نبينا عظيم وسيد كريم، نبينا عظيم وسيد كريم، نبينا عظيم وسيد كريم. سأحدثكم هذه المرة عن طفل جميل يدعى إسماعيل. كان يعيش سعيدا في أسرته مع والديه وإخوته، يسميه الجميع إسماعيل المطيع، لأنه يطيع والديه وخاصة حين يناديان عليه. قرر الجميع مكافأة إسماعيل المطيع، فأحضروا له هدية، صندوقا مغلفا بأوراق فضية. فتح إسماعيل الصندوق فوجد بداخله مسجلا صغيرا وشريطا. وضع إسماعيل الشريط في المسجل وأداره، فسمع صوتا جميلا يردد وينشد ويقول: أنا أحب أسرتي إني لها محبتي، أنا أحب أسرتي إني لها محبتي، أطيع والدي فحقهم علي، أطيع والدي فحقهم علي، فأمنا تحبنا صبورة من أجلنا، فأمنا تحبنا صبورة من أجلنا، ووالدي محبوبنا تحبه قلوبنا، ووالدي محبوبنا تحبه قلوبنا. أنا هنا أنا هنا أعيش بين إخوتي، أحبهم جميعهم جميلنا يا أسرتي، يا ملتقى أحبتي في الحزن أو في الفرحة، يا ملتقى أحبتي في الحزن أو في الفرحة. أنا أحب أسرتي إني لها محبتي، أنا أحب أسرتي إني لها محبتي، أطيع والدي فحقهم علي، أطيع والدي فحقهم علي، فأمنا تحبنا صبورة من أجلنا، فأمنا تحبنا صبورة من أجلنا. يا سعدي للعمل وأمنا في المنزل، يا سعدي للعمل وأمنا في المنزل، وأسرتي تضمنا في المشرب والمأكل، وأسرتي تضمنا في المشرب والمأكل. أنا أحب أسرتي إني لها محبتي، أنا أحب أسرتي إني لها محبتي، أطيع والدي فحقهم علي، أطيع والدي فحقهم علي، فأمنا تحبنا صبورة من أجلنا، فأمنا تحبنا صبورة من أجلنا، فأمنا تحبنا صبورة من أجلنا. سأروي لكم قصة حفيدي أسامة. أسامة طفل مؤدب وخلوق يعامل الناس باحترام. ذات يوم وبينما أسامة يلعب الكرة مع أصدقائه، أبصر جاره أبا محمود وهو يحمل أكياسا وحاجيات كثيرة. ترك أسامة اللعب وتقدم من جاره يساعده في حمل حاجياته. أحب الجيران أسامة لأنه كان يساعدهم ويعينهم. ولما مرض ذات يوم جاء الجيران والأصدقاء لزيارته وللإطمئنان على صحته، ودعوا له جميعا بالشفاء، وشفى الله أسامة من مرضه فعاد يساعد جيرانه وأصدقائه. أنا أحب جاري لأنه جواري، أنا أحب جاري لأنه جواري، أعينوني أعينوني أعينوني أعينوني، وداره كداري. أنا أحب جاري لأنه جواري، أنا أحب جاري لأنه جواري، أعينوني أعينوني أعينوني أعينوني، وداره كداري. أنا أحب جاري وكم أحب صاحبي يظل دوما جانبي، وكم أحب صاحبي يظل دوما جانبي، نبقى معا في حبنا في البيت والملاعب. أنا أحب جاري ما أسعد جيرانا في عيشهم إخوانا، ما أسعد جيرانا في عيشهم إخوانا، فجارنا محبب بلطفه مقرب، فجارنا وصاحبي يحبني أزوره يزورني، وصاحبي يحبني أزوره يزورني، أزوره يزورني. أنا أحب جاري، أنا أحب جاري لأنه جواري، أنا أحب جاري لأنه جواري، أعينوني يعينوني أعينوني يعينوني، وداره كدار. أنا أحب جاري، أنا أحب جاري، أنا أحب جاري. ماذا تفعلين يا إسراء؟ أطعم صديقتي يا جدي. صديقتك؟ صديقتي عصفورتي. دعيني أرى. يا الله، إنها حقا عصفورة جميلة، وأنت يا إسراء فتاة طيبة. أتدرين لماذا؟ لماذا يا جدي؟ لأنك تعتنين بالعصفورة المسكينة وتطعمينها، وهذا خلق طيب. إنها عصفورة ذكية يا جدي، بعدما تأكل تغني لي بصوتها الجميل فأتسلى بغنائها. وأنت يا إسراء ألا تنشدين لنا بصوتك الجميل؟ حبا وكرامة يا جدي العزيز. عصفورتي الخضراء تقوم في الصباح، تسير من يدي وتسبق الرياح. عصفورتي الخضراء تقوم في الصباح، تسير من يدي وتسبق الرياح. تطير في السماء وتبدأ الغناء، تطير في السماء وتبدأ الغناء. عصفورتي الخضراء، عصفورتي الخضراء، وعندما تجوع تبكي بلا دموع، وعندما تجوع تبكي بلا دموع، لأنها تحبني تشتاق للجوع. عصفورتي الخضراء تقوم في الصباح، تسير من يدي وتسبق الرياح. تعود في المساء وطبعها الوفاء، تعود في المساء وطبعها الوفاء. عصفورتي الخضراء، عصفورتي الخضراء، تنق إصبعي لأحضر الغناء، تنق إصبعي لأحضر الغناء. ودائما معي عصفورتي الخضراء، عصفورتي الخضراء، تقوم في الصباح تسير من يدي وتسبق الرياح. عصفورتي الخضراء تقوم في الصباح، تسير من يدي وتسبق الرياح، تسير من يدي وتسبق الرياح. ساعدوني، ساعدوا الأعمى الضرير. إلى أين تريد أن تذهب يا عم؟ أريد أن أعبر الشارع يا بني. إذن هاتي يدك واتكع على كتفي وأنا أساعدك إن شاء الله. شكرا لك يا بني، أنت إنسان نذير حقا. بل هو الخلق الذي تربينا عليه في الإسلام يا عم. المسلم يحب الخير ويساعد الآخرين. جزاك الله عنا كل خير وأكثر من أمثالك. من مثلك؟ من مثلك؟ قولوا قولوا من مثلك؟ قولوا قولوا من مثلك؟ من مثلك؟ من مثلك؟ أزرع وردا في الحقل أعمل ما يرضي أهلي، أزرع وردا في الحقل أعمل ما يرضي أهلي، وأحب الناس جميعا. قولوا قولوا من مثلي؟ من مثلي؟ من مثلي؟ أعطي وأساعد غيري، أبعد عن درب الشر، وشعري عمل خيري، أساعد من ألقى حولي. أعطي وأساعد غيري، أبعد عن درب الشر، وشعري عمل خيري، أساعد من ألقى حولي. قولوا قولوا من مثلي؟ من مثلي؟ من مثلي؟ في مدرستي لي أحباب يجمعنا حب وكتاب، في مدرستي لي أحباب يجمعنا حب وكتاب. نلعب مع أحلى الألعاب، نلعب مع حلو الشبيه، أحباءنا الأطفال، قبل أن نودعكم بأجمل التحيات وأحسن السلام، نستمع إلى أنشودة الختام وهي تحكي قصة ديننا. إن الدين عند الله الإسلام. ديني علمني ديني وهداني كي يحميني، فتح قلبي للإيمان علمني حفظ القرآن. ديني علمني ديني وهداني كي يحميني، فتح قلبي للإيمان علمني حفظ القرآن. أوصاني أملأ قلبي بالأفراح وبالحب، أوصاني أملأ قلبي بالأفراح وبالحب، فأحب الناس كثيرا لا أحب إلا ربي. ديني علمني ديني أن صلاتي تهديني، لا أسرف شيئا أبدا رب الرازق يعطيني. ديني علمني ديني أن صلاتي تهديني، لا أسرف شيئا أبدا رب الرازق يعطيني. ديني ديني أرشدني أن أرضي دوما أهلي، ديني ديني أرشدني أن أرضي دوما أهلي، ودعاني ليهذبني ألا أكذب في قولي. ديني علمني ديني وهداني كي يحميني، فتح قلبي للإيمان علمني حفظ القرآن. ديني علمني ديني وهداني كي يحميني، فتح قلبي للإيمان علمني حفظ القرآن. أهتف أهتف يا ربي ديني ديني ما أغلى، علمني ما يسعدني. أنت الهادي يا الله، أنت الهادي يا الله، أنت الهادي يا الله، أنت الهادي يا الله. الماء في البحر والعطر في الزهر والطير في الفجر قد سبح الرحمن. هيا هيا هيا هيا إلى الإيمان. الماء في البحر والعطر في الزهر والطير في الفجر قد سبح الرحمن. هيا هيا هيا هيا إلى الإيمان. الشمس في الشرق والنجم في الأفق والقول في الحق هدي إلى الإنسان. الشمس في الشرق والنجم في الأفق والقول في الحق هدي إلى الإنسان. هيا هيا هيا هيا إلى الإيمان. العلم يعلينا والدين يحمينا والله هادينا. مع تحياتي إخوانكم في مؤسسة دار العصر للإنتاج والتوزيع، الرياض شارع عبد الرحمن الغافقي، هاتف رقم 230-6202، صندوق بريد 9420، الرمز البريدي 11413. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا هيا هيا هيا إلى الإيمان. الماء في البحر والعطر في الزهر والطير في الفجر قد سبح الرحمن. هيا هيا